ظن بعد ينصله جاوبني من اسال يا ايه من تنذكر بها امام الصبر لما يهيج العسر جان بما نتوسل يا ايه من تنذكر بها امام الصبر لما يهيج العسر جان بما نتوسل علنها من يشتري انا ربيعا علي مو شيعي اتمثل والغالي وكلش صعب معقول ابيع القلب جان بما نتوسل اعلنها من يشتري انا ارد ابيع عن علي مو شيعي اتمثل والغالي وكلش صعب معقول ابيع القلب جان بما نتوسل يحضر علي يمي لو ضاع عني الهوى بعيوني ما ضل ضوى يفرج علي همي ما بي عشرة شارط بذنوبي لما ناقب يحضر علي يمي لو ضاع عني الهوى بعيوني ما ضل ضوى يفرج علي همي صرخة حزن تعتلي الحق صيح عن علي بينا وعلي مبتلي جان بما نتوسل صرخة حزن تعتلي الحق صيح عن علي بينا وعلي مبتلي جان بما نتوسل العدل ينهضم لو ظالم تعدى عالطير حيدر يحن لما تجوع وتوين ينطينا حمزا ذا انسان الاحد العظم لجل العدل ينهضم لو ظالم تعدى عالطير حيدر يحن لما تجوع وتوين ينطينا حمزا ذا يا واللي بين الامم او جد قاطي الكلم لو باعتراع الشيم جان بما نتوسل يا هو اللي بين الامم او جد قاطي الكلم لو باعتراع الشيم جان بما نتوسل انا جميعا علي مو شيعي اتمثل والغالي وكل صعب معقول ابيع القلب جان بما نتوسل طالع عيوني الخبر خلص عوز وقهر ما عنده نسخ بزبل حومه مثل الحسد لو حمل دمع اليتيم هزه طالع عيوني الخبر خلص عوز وقهر ما عنده نص خبز بالحومه مثل الجبل مثل اسد لو حمل دمع اليتيم هزه حدد لي انت السعر حتى بشراي يستقر شعب اميري افتخر جنبي ما نتوسل حدد لي انت السعر حتى بشراي يستقر شعب اميري افتخر جنبي ما اتوسل.